فهم بيقيسوا هذا الكلام على مين؟ على الحق سبحانه وتعالى. يجعل ربنا سبحانه وتعالى في صنعه لمخلوقاته محلا للقياس على البشر. يقول لك لو ما كانش هذا الشخص اتقتل او القاتل ما قتلوش كان زمانته هيعيش. اذن الخلل اللي جاي عندهم بانهم شبهوا الخالق بالايه؟ بالمخلوق، في حين ان الله عز وجل ليس كمثله شيء. واحد يقول لك لو ما كانش اتقتل كان هيموت ولا هيعيش؟ نقول كان هيموت بطريقة أو أخرى، كان هيموت، بس قدر ربنا هو اللي هينفذ، اللي كتبه ربنا سوف ينفذ زي ما كتب أهل الجنة والنار. وإحنا كنا نعرفش مثلا إن الشخص ده هيموت عن طريق خطأ غيره، يعني مثلا واحد ماشي بالسيارة فما كانش لسه يعني ظبط العجل كويس ولا عنده تقصير ويتحمل مسؤولية، صحيح، لكن العجلة حصل إن الحادث حصل بسبب تقصير السائق نفسه أو تقصير في موضوع السلامة والأمن الخاص بالسيارة والرجل مات. فقدر ربنا سبحانه وتعالى حصل، ما ينفعش نقول لك لا والله لو القدر ده ما حصلش كان هيحصل. الكلام ده فينا كبشر ممكن نقول، لأن إحنا بناخد بأسباب، والأسباب إحنا بندرسها كويس، السبب بيؤدي إلى نتيجة، لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يخضع لهذه المقاييس أبدا. هو قدر أهل الجنة وأهل النار، وإحنا ما نعرفش إيه من هو من أهل الجنة وأهل النار، فتقدير رب العزة والجلال سيقع كما أراد. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. طيب في نقطة بقى هتبين لنا إن صناعة الحق سبحانه وتعالى لخلقه وتقديره لأمور عباده تختلف عن أمورنا تماما، وهي ما عرف عند أهل السنة والجماعة بأنواع التقدير. أنواع التقدير تختلف عن مراتب القدر. أنواع إيه؟ التقدير. في الحقيقة الكلام اللي موجود قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وفصله في مجموع الفتاوى، وإن كان يعني اللي قاله ابن تيمية هو نفس الكلام اللي احنا هنقوله لكم، لكن احنا بنزود في بعض الأشياء اللي توضح مراد كلام أو مراد شيخ الإسلام ابن تيمية، فما حدش من إخواننا إيه يستغرب في المسألة أو يقول لك يعني الشيخ ده جايب الكلام ده منين والحاجات دي إزاي، زي ما حصل في موضوع الأسماء. لكن ابن تيمية ذكر الكلام ده بنصين، وأذكر مرة من المرات كنا في أحد المحاضرات بعد ما ذكرنا تفصيل أنواع التقدير. أنواع التقدير ذكرها ابن القيم في شفاء العليم، خمس أنواع أو خمسة أنواع من التقدير. النوع الأول اسمه تقدير أزلي. تقدير إيه؟ أزلي. النوع الثاني اسمه تقدير ميثاقي. النوع الثالث اسمه تقدير عمري. النوع الرابع اسمه تقدير سنوي. النوع الخامس اسمه تقدير يومي. يبقى فيه كم نوع؟ خمسة. كل نوع من هذه الأنواع أفرد له ابن القيم في شفاء العليل فصلا، لكن الترابط بين هذه الأمور والاختصار اللي أنا هقوله لك تقدر انك انت تستوعب بيه مراد ابن القيم وكلام شيخ الاسلام ابن تيميه. فاحنا لما لخصنا القضيه احد الاخوه قال ايه يعني يا شيخ انت الكلام ده غريب علينا. هو كونه غريب عليك لا يعني ان الكلام مش، طالما هو مدعم بادلته وكل حاجه فيها قال الله وقال الرسول فما تستغربش يا اخواني. طالما انت على منهج وعلى اصول ما يهمكش، قول وانت يعني على ثقه. لو انت بحثت وطالما الاصول واضحة عندك هتلاقي الكلام واضح في كلام شيخ الاسلام او كلام ابن القيم. انواع التقدير، ايه المقصود بانواع التقدير؟ خلينا او احنا قلنا هم كام؟ تعالوا نحفظهم. النوع الاول تقدير الازلي، والثاني تقدير ميثاق، والثالث تقدير عمري، والرابع سنوي، والخامس يوم. دي أنواع من التقدير والتدبير لأمور المخلوقات قدرها رب العزة والجلال على هذا النحو. ليه بقى؟ لإظهار حكمته في خلقه، كمال الحكمة في الخلق، وأيضا لإظهار كمال قدرته سبحانه وتعالى في خلقه، يعني يظهر فيها الحكمة ويظهر فيها القدرة. احنا في التقدير الأزلي اللي دل عليه الكتابة في اللوح المحفوظ، كل ما يشار إلى اللوح المحفوظ، خلي بالكم لأن هتحصل إن الكلام ممكن تجد فيه واحد يشير إلى نقطة فتعارض هذا الكلام، زي مسألة إيه؟ هل الملائكة بتطلع على ما في اللوح المحفوظ؟ دي نقطة. طيب هل الرؤية اللي بتيجي في المنام، بقول لك الرؤية من الملك من الله تبارك وتعالى، هل بتبقى نقلا عما في اللوح المحفوظ؟ خلي بالكم يعني هترتب لها احكام وهترتب لها مسألة تعبير الرؤية وكلام من ده. واحد شاف رؤية صالحة، فبعض الناس يقول لك ايه دي في تفسير الاحلام، انا كنت بقرا من كام يوم فلاقي بيقول هذا الملك بينقل عما في اللوح المحفوظ او بياخذ من اللوح المحفوظ، في حين ان ما في اللوح المحفوظ لا يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي ايه مرسل. فتيجي تبص تلاقي يعني ازاي الملك يعني مفتوح اللوح المحفوظ الملك بياخذ منه وينقل. طيب فواحد يقول لك ايه، نحل القضية دي ازاي، الاشكالية دي ازاي، ازاي اتفقوا على ان ما في اللوح المحفوظ لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل؟ يقول لك لا ده الملك بينقل، يبقى في حاجة هنا مش مظبوطة، لازم ان احنا نقرر هذه المسألة. اللي بنقوله دلوقتي ان ما في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل ولا يقبل المحو ولا الاثبات ولا التعديل، اللي اتكتب في اللوح هيحصل هيحصل. بداية الكتابة امتى؟ البداية قبل ان يخلق السماوات والارض بكام؟ ونهاية الكتابة؟ لا، نهاية الكتابة في اللوح المحفوظ، خليكم معايا. ايوة احنا ما نقدرش نقول فيها لان ما فيش دليل واضح على النهاية، وان كانت الادلة بتقول ان البداية قبل ما يخلق بخمسين، لكن ممكن ربنا سبحانه وتعالى كتب واستمرت الكتابة إلى حين، زي مثلا يقول لك مثلا في بعض الروايات أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بكام؟ بخمسين؟ لا أربعين. الروايات لما تجمع الروايات رواية فيها كام؟ أربعين. طب هو كل يقول أربعين، هل تعارض الخمسين ألف سنة؟ واحد يقول لك إيه؟ هو كتب قبل ما يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ولا بأربعين ألف سنة ولا بأربعين؟ احنا نقول بداية الكتاب أول ما خلق الله الإيه؟ القلم، قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب كل شيء هو كائن إلى إيه؟ يوم القيامة. فأعلمنا عن البداية، انما النهايه امتى الله اعلم. وبعدين في حاجه تانية، الزمن في حق الله لا يقاس على الزمن في حق مين؟ البشر. البدايه معلومه والسنين ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعلم مقدارها، لكن من الخطا ان احنا نحاكم القضيه للايه للامر اللي بيخضع لقياساتنا التمثيليه والشموليه. فاحنا ما نعرفش، عشان نقول إيه؟ ان البدايه قبل ما يخلق بخمسين الف سنه، النهايه امتى لا يمنع. المهم ما يجيش مثلا واحد يقول لك يجيب لي هات لي حديث ان البدايه قبل ما يخلق بستين. معايا يا اخوانا؟ ان البدايه قبل ما يخلق بايه؟ بستين. لكن المعروف والمشهور والصحيح ان البدايه منين؟ من خمسين. لو قلت عن الخمسين ما فيش تعارض، لو قلت عن الخمسين ما فيش تعب، لكن ايه اللي يمنع؟ ما فيش اي مانع. ربنا سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه، لكن التقدير في العلم والعلم ازلي. ولذلك هنقول لك ايه؟ ان مراتب القدر

في المدينة المنورة، وإلا يسحبوا الترخيص. دي برضو من ضمن الحاجات اللي احنا بنقول ان اخواننا اللي هم بيراعوا في مشاريعهم ينبغي ان يكون هم لهم كيانهم المستقل عن الناس دي. لكن خلينا من الكلام ده، اللي بيعمل مشروع ضخم على مستوى العالم ففي اسس وقواعد ثابته ما بتتغيرش. اللي وضع الفكره بتاع المشروع ده عامل دراسه للكل، لكن ممكن على حسب حاله كل دوله يبقى لها سياسه مستقله عن النظام العام. ما ينفعش تقدم خمور هنا، ولا ينفع تسيب القنوات الفضائيه كده قنوات اباحيه زي ما هم بيعملوها في جميع دول العالم تطبقها في المدينه المنوره. ما ينفعش الكلام ده، خد بالك ازاي. وان كان يعني في بعض القنوات اللي ما فيش مانع يتفرجوا فيها على افلام وعلى بتاع وكلام من ده، لكن ايا كان انهم عندهم سياسه معينه هيخص كل دوله بنظام غير النظام التاني، بس في النهايه واخد الصبغه العامه اللي وضع له المشروع، وكل فرع له نفس النظام. هل ينفع مثلا يجي واحد في فرع في قريه تبع الشركه العالميه الضخمه دي يقول لا النظام بتاع الشركه ده مش عاجبني، ويتصل بالراجل المسؤول الكبير اللي ماسك العالم كله يقول له لازم تغير لي النهارده كل الشغل بتاعك ده؟ يقول لك انت مين انت؟ ده انت موظف في فرع جوه فرع جوه فرع جوه فرع. ما ينفعش. ليه؟ لان في مقتضيات عامة للكل على حسب الخطة اللي احنا عاملينها خمسية ولا السداسية ولا على حسب 4 سنوات. بعد ما الخطة تخلص ممكن ساعتها يبقى النظر في المسألة دي، انما اتحطت الخطة يبقى لازم تتنفذ. لو مش عاجبة واحد والله في حاجات انت ما تعرفهاش. سبحان الله ولله المثل الأعلى. ربنا سبحانه وتعالى في كثير من آياته لك لولا كتاب من الله سبق. ايه كلمة لولا كتاب من الله سبق؟ لان يعني طالما اتوضع اللوح المحفوظ لازم يتنفذ لغاية ما يخلص. ليه؟ لان دي بيظهر كمال القدرة مع كمال الايه؟ الحكمة. ولو نظرنا بغير هذا هتحصل مشاكل. ما ينفعش يجي واحد تاني يتدخل بمراد ينازع فيه مراد الربوبية او مراد الحق سبحانه وتعالى او مشيئته. ليه؟ لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتها. ولذلك انت تتسأل عن فعله لكن ما تسألش ربه. لا يسألوا عما يفعل وهم ايه يسألون. دي مقتضى الحكمة. انما واحد يقول لا ربنا يعمل دي ليه؟ طب وليه ربنا يعمل؟ ليه يخلق الكافر وبعدين يعذبه؟ خلي بالك ازاي. ليه ربنا سبحانه وتعالى خلق الخير وخلق الشر؟ ليه ربنا سبحانه ما خلاش الناس كلهم حلوين ليه؟ يا اخي ايه الفايده من الدبان والناموس والصراصير والحاجات دي؟ خد بالك ازاي؟ ويقعد بقى دي زي ما يكون واحد ولله المثل الاعلى فرع في قريه وموظف جايز بيشتغل فراش في داخل هذا الفرع وعايز يعدل على مين؟ على السياسه الناجحه في العالم كله في جميع الافرع. اتضحت يا اخوانا؟ يبقى في حاجه اسمها العام والخاص والاخص والاخص والاخص عشان ينجح اي مشروع. لكن في الحساب الختامي لاي شركه ضخمه هتيجي تبص تلاقي ان كل حاجه في الفروع تتعدل لغايه ما توافق الاصل. كل شيء مثلا حياه الفرد ولله المثل الاعلى. العمر يطول ما يطولش. اللي يدعو او دعائه لا يستجاب، خد بالك ازاي؟ ياخذ بالاسباب او ما ياخذش بالاسباب، لكن في النهايه على يوم ما يموت يكون تاريخ حياته كله هو اللي كان مكتوب في اللوح وتنفس حرفيا زي ما اتكتب اتنفس. واضحه النقطه دي يا اخوانا؟ طيب يبقى نرجع بقى. انا ده حبيت بس اقرب لكم الفكره عشان تفهموا ايه المقصود بايه بانواع التقدير. لما تتصور التصور الصحيح هتقدر ساعه ما تقرا اي ايه او اي دليل يحصل فيه شبه تعارض على حسب رؤيه الشخص القاصره هتقول لا دي القصد بها كذا ودي القصد بها كذا ودي المراد منها كذا. ده التقدير الازلي، ده التقدير العمري، ده التقدير السنوي، ده التقدير اليومي. يقدر الشخص لما يفهم الموضوع فهم جيد ان هو يصل الى الحقيقه التي تتطابق مع مراد الله عز وجل كما وردت بها النصوص مجتمعه، مش بعض والبعض لا. يبقى اول نوع من انواع التقدير التقدير اللي هو الازلي. ما يميز التقدير الازلي؟ قلت لكم حاجتين، ها

ما شاء الله. تذهيب تسهيل العقيدة، تهذيب تسهيل العقيدة الإسلامية، تأليف الأستاذ دكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين. مين اللي سأل السؤال ده؟ يرفع إيده. اللي سأل السؤال اللي قلته دلوقتي. فين؟ خد. الشيخ مصطفى العدوي. لا، هو في بعض الأسئلة تدل إن اللي قاعد فايق. هو يتابع، وهذا ما نتمناه. نأجل الأسئلة دلوقتي ونرجع للموضوع. نأتي إلى النوع الثاني من التقدير. النوع الثاني من التقدير فيه نفس الخصائص اللي في النوع الأول. إيه هي؟ ها؟ ما بتغيرش. الحاجة الثانية لا يطلع عليه أحد. طب يفرق إيه عن الأول؟ الخصوصية، ان الاولاني عام عموم مطلق في الخلائق اللي موجودة دي، والتاني خاص بالانس. شوفوا كده النصوص اللي وردت في آية المثال. طبعا الامام الطحاوي ذكر الايمان بالميثاق في موضع اخر، وان كان هذا يعني احنا بالنسبة لترتيب العقيدة الطحاوية محتاجة لإعادة ترتيب، زي ما قلت لكم ان هنا هو بيقول وقوله والميثاق الذي اخذه الله تعالى من ادم وذريته حق. ده الكتاب اللي معايا 182. وتفسير الميثاق وفي حكم كثيرة جدا جدا، زي ما بقول لك اللي يفهم العلاقة بين القدرة وبين الحكمة يقدر يفسر الميثاق، لأن من أصعب الموضوعات في باب العقيدة أيضا في قضاء والقدر، في موضوع القضاء والقدر، موضوع الميثاق دي وقصة الميثاق، وربنا ليه أخذ الميثاق، وليه أخفى الميثاق، وليه مش فاكرين الميثاق، وليه هيفكرنا بالميثاق يوم القيامة. أخد بالك إزاي؟ كل ما يتعلق بالميثاق، وهل هو ميثاق إشهاد فطرة ولا إشهاد حقيقي حصل؟ الآية اللي وردت في سورة الأعراف، ربنا سبحانه وتعالى بيقول وإذ أخذ ربك من بني آدم، خاصه بمين؟ بني آدم. يبقى التقدير الميثاقي أخص من التقدير أنه الأزل. التقدير الميثاقي يخص بني آدم، إنما التقدير الأزلي بيشمل كل عالم كله، فيه الجن وفيه الملائكة وفيه السماوات والأرض وترتيب خلقها حيوانات والمخلوقات، كل خلائق كلها. كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض 50 سنة. الميثاقي بيشترك مع الازلي في الخصائص ما عدا خصيصه واحده. الخصائص اللي احنا قلناها انه لا يتغير ولا يتبدل، ولا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. لكن الفرق بينهم ان ده عام وده خاص. تعال بقى نرجع. وخص بني ادم كلهم، يعني لاحظ النقطه دي، لان هيجي تقديرات اخص، فيبقى في تقدير خاص بالشخص الواحد، وتقدير خاص بكل سنه، تقدير خاص بكل يوم. واذ اخذ ربك، اسمع كده، من بني ادم، سمعت الايه؟ ها، بني ادم دول يبقى نوم. اوعى يكون ادم مخلف جن واحنا مش عارفين. واضحه الايه بس انت ما خدتش بالك من الايه. واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين. في روايه عند الامام احمد حسنها الشيخ الالباني من حديث ابي بن كعب بيشرح الايه ويقول جمعهم. في طبعا احاديث هنتكلم عنها، بس خلي بالكم من روايه ابي بن كعب على اساس هتوضح لنا اللي احنا عايزين نقول. جمعهم فجعلهم ارواحا ثم صورهم فاستنطقهم فتكلم. في روايات ان ربنا مسح على ظهر ادم، وان كان لفظ مسح او مس الظهر او المسح على الظهر هذا بضعف في شكل قلبه، لكن الصحيح ان هو استخرج الذريه من صلب ادم. كل مخلوق

لا، ده هو مبتلى زي ما انت مبتلى، مستخلف زي ما انت مستخلف، امين في ملك الله زي ما انت امين في ملك الله. فالاقرار هنا اول اللوازم المطلوبة منه الزام الخلائق بالحجة التي لزمت ادم عليه السلام عندما اسجد له ملائكته وعندما استخلفه في ارضه. نعم. وفي كلام طيب مكتوب، اقرارهم بما قبله ابوهم في قضية الابتلاء والامانة والاستخلاف. لان ممكن يحتج فرد من الناس بانه لم يكن يرغب اساسا في ان يكون مستخلفا في الارض على وجه الابتلاء. يبقى اقرارهم بتوحيد الربوبية وانهم انما نزلوا للقيام بتوحيد العبادة لرب العزة والجلال والعمل بشريعة الله عز وجل فين؟ في هذه الارض التي خولنا فيها ونحن وكلنا بها لنعمل فيها على حسب الشرائع. ده القصد من قضية اشهاد المخلوقات. عرفتوا بقى الحكمة من اخذ الميثاق؟ هذا ضروري جدا جدا. طيب لسه جاي يا اخي الكلام، بقول لك لسه، انت مستعجل عايز العلم كله في لحظة. من قلتلك ليه ربنا انسان الميثاق؟ انا جاوبت لسه؟ انت بتتابع معنا ولا جاي طارق النهاردة كده وخلاص؟ طيب خليك تابع. نصلي العشاء، هنقف عند هذا الحد ونصلي ونجاوب على الأسئلة، لأن ما هينفعش نقعد نتكلم، لأن على ما توصل القاهرة بتاعي الساعة 11 أو 12. لكن أيا كان أنا والله أتمنى أقعد معاكم وأقول لكم كل اللي عندي في لحظة، بس هي القضية عايزة صبر، والعلم عايز كده شوية بشوية. ها؟ كل اللي في نفسك إن شاء الله هنجاوب عليه وهيجي من نفسه. عليكم السلام. الله يبارك. دي أمي بالصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإني أحبكم في الله يا شيخنا المبارك، أحبك الله الذي أحببتني فيه، وبارك الله فيك وفي جميع إخوانك. متى سيبدأ بث برنامجكم على قناة المدينة؟ جزاكم الله خيرا. والله احنا صورنا امبارح اول حلقة، في كان معانا مدير القناة اللي هو الاستاذ احمد هريدي، بس على ما يبدو عندهم بعض التجهيزات بيجهزوها في الحاجات الاساسية للقناة، ويعني قالوا في خلال 70 أو 3 بالكتير يبدأوا البث الرسمي للموضوع. هو برنامج بعنوان العروة الوثقى، هنشرح فيه يعني امور العقيدة بإذن الله تعالى قرابة الساعة كل أسبوع، والبداية هتكون إن شاء الله عز وجل بعرض تفصيلي لموضوع الأسماء الحسنى، المنهج اللي اتبعناه والأشياء هذه، بحيث اللي عايز يسأل أو يتدخل سؤال مباشر من عامة المسلمين أو من خاصتهم ممكن يسأل وقتها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وحفظكم وإياكم وبارك فيكم، نرجو توضيح قياس الشمول وقاعدة ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. جزاكم الله خيرا. هو طبعا السائل على ما يبدو أنه حضر المحاضرات متأخرا، فإحنا اتكلمنا على ذلك في محاضرة مستقلة فيها تعريف بقياس الشمول، ومحاضرة مستقلة أيضا عن هذه القاعدة التي قالها الشيخ الإسلام ابن تيمية، ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارغ. إحنا نجاوب إجابة مختصرة، لكن أيا كان أتمنى من إخواننا، وبنقولها تاني علشان يتابعوا معانا بشكل طيب، حاول إنك تسمع المحاضرات التي فاتتك عن طريق أسطوانة، عن طريق الإم بي 3 بتاع الصغير اللي هو، ويا ريت أنا أنصح أي طالب علم ان يجيب له واحده من دي، يعني ما عادتش غاليه الوقت، يعني ممكن الوقت توصل الله اكبر 90 جنيه، كان زمان بتتباع يجي بحوالي 400 ريال ولا 500 ريال، الوقت بقى ب 90 جنيه. هو طبعا ربنا يعين. لكن ايا كان انت بتحط عليها كل المحاضرات وتسمعها وانت ماشي في جيبك، مش باين اي اثر حتى ان انت بتتابع الماده للمية في اي حاجه. بقى شوف اي شيخ انت هتتعلم على يديه او يعني تأخذ منه العلم تسمعه وتكرره، وهي جيدة جدا

بس هو لو في درس في القاهرة قريب بدل ما هم يجوا من مشوار من القاهرة كده يعني. فإحنا لهم ما عندناش مانع ولا حاجة، طلبة كويسين وطيبين وإن شاء الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ، كما هو وارد عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة سيرون ربهم كما نرى البدر في السماء، هذا اسمه قياس الأولى. قياس إيه؟ لو ما تاخدش منه قياس تمثيل. فهل هذه الرؤية نستطيع أن نرى كيفية الله عز وجل؟ جمعنا الله وإياكم مع سيد الخلق في الجنة. اللهم آمين. أنت سترى الله عز وجل وترى وجهه. رؤية بكيفية اللازم منها أن هي رؤية بكيفية. فمن سترى الله عز وجل تراه حقيقة، رؤية حقيقية، كيف يكون الوقت أن نعلم أن هذه أسعد ما يمكن بعد نعيم الجنة؟ الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. طيب سؤال ثاني، عند النفخ في الصور تفنى المخلوقات كلها، وكل من في السماء وكل من في السماء وما في الأرض، لقوله تعالى كل من عليها. وبقول كل من عليها فين؟ في الأرض. أنت جبت بقى السماء دي منين؟ يعني هو السؤال نفسه يحتاج إلى إعادة صياغة. ويبقى وجه الله الكريم فقط، ويبقى خلاص طالما اتضحت فما فيش داعي لتكملة الإيه؟ السؤال، لأن تكملة السؤال هي أصلا جاية في إيه؟ في كل من عليها هنا في الأرض. فضيلة الشيخ جزاكم الله خير، لماذا لم يكن اسم الجميل النظيف من الأسماء الحسنى مع ورود أحاديث تقول إن الله جميل ويحب الجمال ونظيف ويحب النظافة؟ الحديث ده هو في السند ده هو الضعيف. إنما الثابت الصحيح إن الله جميل يحب الجمال. فاكر؟ هل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى؟ رؤية عين لم يسكت. الخلاف على الرؤية فين؟ في المنام. في المنام رؤية منامية. ودي هتيجي بحث كامل عن الرؤية إن شاء الله عز وجل في شرح العقيدة التحوية. إن كفيل دي سؤال ولا إيه دي؟ ها؟ والله ده أنا عارف دي وصية ولا إيه بالظبط يعني، ده ما أقول كده على المنطق. لكن الأخ يعني ما أدري، خلينا نأجل الوصية دي المرة الجاية إن كان الأمر ضروري يعني. لكن عريضة كبيرة يعني، خليها المرة الجاية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.